السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أول حلقة في العام الجديد من هذا البرنامج الأسبوعي نوافذ، الذي أسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون نافذة خير وتصحيح وتجديد لكل ما يعني يدعم ثوابتنا ويؤصل جذور الإيمان والعلم والنور في قلوب الأمة كلها يا رب العالمين. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يعني يأخذ بنواصينا إليه أخذ الكرام عليه يا رب العالمين. بيسعدني لقائي بحضراتكم في هذه المساحة الأسبوعية من برنامج نوافذ على هذه الشاشة المباركة، شاشة قناة الندى، وأتمنى دائما أن تكونوا بخير وعلى خير، وأن يعني تسمعوا كل خير، وأن نستفيد وأن يعني نحصد الأجر الوفير والمثوبة من الله تبارك وتعالى على ما نقدم وما تسمعون. يسعدني في هذه الحلقة أن يكون معنا العالم الجليل المفكر الكبير الأستاذ الدكتور حسام عقل، عضو هيئة التدريس بجامعة عين شمس. مرحبا دكتور. أهلا بكم ومرحبا. الله يبارك فيك. الحقيقة والسادة المشاهدين، يعني معانا على الخط العلمي والفكري ونبض الأمة، يعني أنا لا أشك في دقة معياره ووزنه للأمور مهما كان هناك نوع من الغبش والتشويش والتشويه للأفكار. من المصطلحات، حتى لا أطيل في المقدمة، المصطلحات اللي طرحت نفسها بقوة في هذه الأيام وهي مطروحة على مدار قرن تقريبا ولها روادها، لكن تم التعامل معها في الآونة الأخيرة بشكل فيه من السفاهة ومن التشويش وعدم التأصيل العلمي والفكري بما هو معروف، مصطلح تجديد الخطاب الديني. الحقيقة فكرة التجديد هي فكرة إسلامية بامتياز، حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه أبو داود وهو في السلسلة الصحيحة للشيخ الألباني رحمه الله ورحم أئمة الإسلام، إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل 100 عام، كل 100 سنة بنص الحديث، من يجدد لها دينها. مفهوم التجديد، الخناقة اللي حصلة اللي بتصل أحيانا إلى ما أسميه أو سميته حضرتك في يعني أمسيات إعلامية عديدة إلى حد التحرش الفكري حتى بالمؤسسة الرسمية أو اللي تستند لها الأمة في مفهوم الوسطية، الأزهر الشريف. القصة إجمالا، يعني الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا وطب قلوبنا محمد رسول الله، وبعد، فيعني بشكر حضرتك على استمرار هذه النافذة، آملا وداعيا الله عز وجل أن تستمر هذه النافذة تلقف ما يأفكون، لأنه الآن الشبه تزيد والضربة تصل إلى العمق، لا تمس الحواشي والأطراف، تصل إلى العمق ثوابت والثوابت. وبالتالي أنا أتصور أن مسمى تجديد الخطاب الديني كان هو اليافطة أو اللافتة التي دخل منها كثيرون من فتات اللادينيين كما سماهم أحد الدعاة المحدثين، واستخدم هذا التعبير عن دقة. هم فتات لا يمثلون شيئا، لا من أغلبية الأمة ولا من نسقها الغالب ولا من أكثريتها، هم فتات لا دينية، لكن مكنت من كثير من المنابر الإعلامية على امتداد مساحة العالم العربي، ينفثون سما زعافا. وأنا هنا أطرح سؤالا، هل هم يريدون، قبل أن نتطرق لمفهوم الخطاب الديني، لأنه لابد من تحرير المصطلح. صحيح. يعني شيوخنا وعلماؤنا عندما كانوا يتطارحون قضية على الطاولة، كان أول ما يلزمون به المتناظرين أو المتناظرين تحرير المسألة. حتى ما هو ما يصدر ليش مصطلح كتب ويلزمني به، مبنية على هذه الفكرة العلمية بالضبط. إن يبدأ بالمصطلح لغة واصطلاحا ويبدأ بأي باب من الأبواب بالضبط. فإحنا نريد على هذه الطاولة أن نصل إلى مرامي كلمة الخطاب الديني أو عبارة الخطاب الديني، ما الذي يقصد بها أولا؟ ثانيا، هل الذين يستخدمون فضاءات النت أو بعض منابر الميديا والإعلام يريدون فعلا تجديد الخطاب الديني أم نسخ وإلغاء الخطاب الديني؟ ده سؤال مهم. وبالتالي افساح المجال امام خطاب علماني لا ديني متطرف بالمفهوم الاتاتوركي. يعني ما الذي يريدون؟ هل هم فعلا يريدون تجديد الخطاب الديني؟ وهل من مقتضيات تجديد الخطاب الديني ان يظهر احدهم منذ يومين او منذ ساعات ليطالب بادراج مؤسسة الازهر على قوائم المنظمات الارهابية ومخاطبة الجنائية الدولية؟ يعني هل هذه الدعاوى المتهوسة الملتاثة التي لا تستند لا إلى عقل ولا إلى نقل ولا حتى إلى سياق طبيعي، يعني تنتمي إلى سياق مرضي بامتياز، هل هذا جزء من تجديد الخطاب الديني أن تطيح بالمؤسسة الأساسية الجذرية المنوط بها التجديد أصلاً؟ طيب أنا عايز أرجئ الإجابة عن هذا السؤال الضخم وعلامة الاستفهام الكبيرة في شغل العلمانيين وتخويفهم وما يمارسونه من إرهاب بكل معنى الكلمة على من يتكلم في الدين أو حتى على الفكر الوسطي اللي هو السياق العام أو السياق المعرفي للأمة، بعيدا عن النتوءات يعني دوائر التطرف المعروفة اللي هي لا تستمر كثيرا. عايز أخد الضرورة يعني المعنى أو المطلوب في فكرة تجديد الخطاب الديني التي يقول بها علماء الأمة الموثقون المعتمدون، اللي هي استقوها من حديث النبي اللي احنا قلناه من شوية إن الله يبعث على هل هناك، ما معنى التجديد بالمعنى الشرعي والاصطلاحي والمفهوم مفهوم الحديث الذي أطل معنا الآن؟ لنبدأ بمظلة شرعية وعبارة مأنوسة، عبارة أليفة نجدها في معظم كتب الفقه، لأنه اللي بيتكلم عن التجديد الآن يتصور أنه يضع نبتا حداثيا وجديدا، كأنه تراث الأمة عبر 1400 سنة لم يعرف تجديدا مطلقا. وهنا يعني تمرير الفكرة السمية كما أقول. أولا، ما المقصود بالخطاب الديني؟ لنبدأ بتحرير المصطلح. الخطاب الديني، وهي بالمناسبة عبارة الخطاب أو كلمة الخطاب يشيع استخدامها الآن في أدبيات الفكر الصحفي والإعلامي العربي تأثرا بالثقافة الغربية، لأنه أكثر عبارة تستخدم الآن ديسكورس، الخطاب. لكن إحنا عندنا مفهوم التجديد قائم ومستمر وحالة متصلة، وبالتالي أنا بقول المقصود بالخطاب الديني كما أفهمه هو البيان الذي يجاء به أو البيان الذي يوجه للناس حول الإسلام عقيدة وشريعة وعبادة ومعاملة وسلوكا وتاريخا. طيب سواء وجه، هقف عند النقطة دي يعني بسرعة. هل المقصود هنا أو يفهم من هذا النصوص الكتاب والسنة يعني القرآن والأحاديث الصحيحة أم الشروح تفسير وشرع؟ هذه هي المسألة، إنه لفظة خطاب تحيل إلى الحالة الإنسانية، بمعنى يعني تحيل إلى خطاب بشري. لكن هنا عشان نضبط القضية وحتى لا يغيم المفهوم الجذري والأساسي، لا يمكن لهذا الخطاب أن يتحرك إلا بحاضنتين، محكمات القرآن وصحيح السنة، تمام، حتى يكون كلامنا عن الخطاب مشروعا. لكن واحد عاوز ينحي محكمات القرآن وصحيح السنة ويستحدث أو يشكل دينا جديدا يقوم على الحالة العقلية وحدها ولا وجود للنقل، يبقى هذا كلام لا يخاطب به عقلاء، لأنه هذا ينفي أصل الوحي أو الأصل القداسي الذي نتحدث عنه. وبالتالي إذا صح أن الخطاب هم لا يقتربون من القرآن لكن يعطلون نصوصا، يعني زي أنا أحييك على استخدام كلمة تعطيل، لأنه كثير من هذه الخطابات التي يعني تتضرع باسم الحداثة وباسم التمدين وباسم التحضر بتقوم على هذه الفكرة تعطيل الفاعلية التشريعية. يعني هم لا يقولون هذا بطبيعة الحال، لا في ندواتهم ولا محاضراتهم ولا على أي طاولة حديث، لكن المسكوت عنه في الحوار طول الوقت أنه يريد أن يعطل الفاعلية التشريعية. هو عموما عنوان كتاب حضرتك تعرفه للإمام بالضبط، الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة الفرق القديمة اللي طلت بأشياء يعني بأشكال مختلفة. يعني عاوز أقول هذا هو الخطاب الذي نفهمه، بيان يعبر عن الإسلام عقيدة وشريعة وتاريخا ورموزا وعبادة ومعاملة، سواء وجه إلى المسلمين أو غير المسلمين، وجه إلى الشباب أو الشيوخ، وجه إلى الرجل أو المرأة، هذا هو الذي نعنيه. كلمة التجديد بقى هل لها تخوم وحدود؟ نعم، عشان نبدأ كده ببيان مساحات الحركة. هذه التخوم والحدود لا ينبغي أن تطال الثوابت بحال، لأنه في حد يقول لي ابتداء أنا لا أعترف بثوابت. إذا أنت منذ البداية تجهز على بذرة النقاش، مش هنكمل نقاش لو قلت لي من البداية لا توجد ثوابت مطلقا. طب أنا لما ألاقي آية بتقول لي للذكر مثل حظ الأنثيين، هخلي الذكر كالأنثى؟ في ثوابت. طب ما المقصود بالثوابت؟ هو لن يستطيع أن يقول إن إحنا نمسح الآية دي بتبسيط للمسألة يعني بوضوح، لكن هو عايز فكرة التعطيل، يقول لك هذا النص نزل لبيئة معينة، ف يعني ما ينفعش معانا في محدثات للأمور، هكذا يقولون بكل صراحة. ماذا تسمي هذا؟ هم يدرجونه تحت لا، فكرة أنا التجديد. بقول التجديد لا يمكن بحال أن يمس أصول عقيدة، لا يمكن بحال أن يمس نصا قطعي الثبوت والدلالة، لأنه اللي حضرتك بتقوله إن إحنا بنقول حالة افتراضية، هي ليست حالة افتراضية. أنا منذ عام كنت في مداخلة مع الإذاعة وكنا نتحدث عن فكرة التجديد، فوجدت كاتبا أو أديبا عمل مداخلة ربما بعد مداخلتي بخمس دقائق، وقال لا ما فيش حاجة اسمها للذكر مثل حظ الأنثيين كده بشكل صريح على موجات الأثير وسمعه الألوف أو الملايين. ما فيش حاجة اسمها للذكر مثل حظ الأنثيين، نحن عمدتنا قوانين ولوائح الأمم المتحدة، المرأة حظها كحظ الرجل سواء بسواء. هو خلط بين قصة الميراث وبين فكرة المساواة بالضبط. فأنا عاوز أقول يعني إحنا عشان نحرر المصطلح، أهلا بالتجديد، وأنا شايف إنه التجديد لم يؤت به إلا على حاشية قضية أخرى، الاتهام بالغلو أو التزمت. فأنا بقول لو كرد فعل يعني يعني يقول لك ما دام يعني هذا الفكر ألقى على رؤوسنا هذه الأطنان من الغلو والتزمت والعمليات الانتحارية إلى آخره، لنعد إذن إلى أصل الفكرة من باب ما يسمونه تجفيف المنابع. طب بس يا دكتور خلينا نكون منصفين، يعني في بعض الشباب في أزمنة ليست بعيدة فهموا بعض الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية الذي طبعا هو على رأس المقذوفين والمرجومين يعني عند هؤلاء، فهموا كلامه وفتاواه اللي قالها في سياق معين بقواعد أصولية ضخمة جدا، وهو شيخ مجتهد، فهموها وبنوا عليها أعمال فيها قتل وفيها تدمير. صحيح يعني بعضهم تراجع عن هذا بعد فترة، لكن أهو يقول لك ما هو هنا لو كنا بنجدد الخطاب الديني وننقح التراث ونضع الأمور في سياقها ما كانوش الشباب خدوا كتب وفهموا فتاوى لم تكن لزماننا غلط وبنوا عليها وسالت وعشان كده بسببها دماء. احنا يعني في هذا المنبر، منبر برنامج النافذة، ومن خلال هذه القناة المباركة التي تعتمد على اللحمة الغالبة للمصريين والعرب، وهي فكرة الوسطية الإسلامية الجامعة. لو خلي بين الخطاب الإسلامي الصحيح ممثلا في مظانه ومصادره وأصوله وعلمائه الثقات المتحققين بالعلم الشرعي، لحاصرنا جيوب التزمت أو الغلو في زمن قياسي. هو ده العلاج لكن الوحيد المشكلة أعتقد إنه هذه الفتات اللادينية تتدخل دائما بتعكير الصورة وإرباك الأوراق. وإنت إذا حضرتك حبيت ترد فتتهم بالغلو، يعني هذه التهمة المشكلة. جاهزة. أنا عندي نصوص جذرية وأساسية، يعني إحنا مش مستنيين ظهور حد يعني ضحل أو يعني معرفته من القرآن والسنة يعني كمعرفة سواد الناس بالنظرية النسبية لأينشتاين، مش محتاجين هذا أن يقول هذا، لكن أنا عندي نصوص صحيحة وواضحة. لا تشددوا على أنفسكم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما روى أبو يعلى في مسنده، لا تشددوا على أنفسكم فيشدد عليكم، فإن قوما شددوا على أنفسهم فشدد عليهم، فتلك بقاياهم في الصوامع والديارات. والنص الأول القرآن أنا عندي يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم في غيرك، النص النهي عن الغلو بالضبط. فأنا عندي استخدمت كلمة التشدد استخدام صريح، واستخدمت كلمة التنطع في قوله صلى هلك الله عليه المتنطعون. وسلم في حديث مسلم: هلك المتنطعون 3 مرات. وكما قال النووي: من هم المتنطعون؟ المجاوزون الحدود في الأقوال والأفعال. ده حتى في طريقة الكلام والنطق يا دكتور، المتفيقون وكذا، يعني بالضبط. حتى فأنا الأشياء الشكلية. عندي من البداية لما التقط الخيط، لأن هم بيستخدموا كلمة تطرف، يعني طب ماذا تعني كلمة التطرف؟ الوقوف في الطرف، يعني بعيدا عن الحالة الوسطية. كما قال الشاعر قديما: كانت هي الوسط المحمي فاكتنفت بها الحوادث حتى أصبحت طرفا. طب احنا عاوزين بقى نعيد الأطراف إلى مساحة المنتصف أو الحالة الوسطية. هذه حالة مستمرة، حالة باشرها أبو حنيفة، وباشرها الإمام أحمد، وباشرها الليث بن سعد، وباشرها الحسن البصري، وما زال العلماء الثقات يباشرونها منذ قرون اللي هي وعقود. فكرة حصار الوسط. بؤر الغلو والتزمت، وأنا أستخدم التعبير الشرعي اللي هو الغلو أو التنطع. فهذه حالة موجودة، ونفتكر أنه في سياق محاربة سيدنا علي رضي الله عنه للخوارج، قبل أن يمتشق سيفا أو سلاحا أنفذ إليهم حبر الأمة وترجمان القرآن ابن عباس رضي الله عنهما ليزيل الشبه. صحيح. لما نقول يزيل الشبه بلغة المتن التراثي، هذا يعني بالإسقاط على القضية الآن أن يحاصر بؤر الغلو أو التزمت أو الخروج من الحالة الفكرية إلى حالة إشهار السلاح على الأبرياء. لكن دي كانوا خوارج، يعني خرجوا بشكل واضح على سياق الأمة ونصوص الكتاب وتعليمات الرسول صلى الله عليه وسلم وخلافه. إنما هذا الخصم، أو خلينا نقول المخالف لك، يعتبر كل وسطي أو كل من يستمسك بالقرآن والسنة خارجي. يعني هو حطك في نفس الخانة. ما هذا هو يخيفنا، يعني ودي الخدعة. يعني أنا أحذر من أمرين: أحذر من التكفير، وأحذر أيضا من التخوين، لأن التخوين في القياس الفكري والعقلي هو حالة غلو أيضا، حالة تزمت. وبعدين أنا يعني كان في لقطة من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم لا بد من استدعائها الآن. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم لما وصل إلى المزدلفة في حجة الوداع قال لحبر الأمة ابن عباس: هلم التقط لي بعض الحصيات ليقذف بها في منى. فالتقط له بعضا من حصى الخذف كما جاء في الأثر. فأمسك النبي صلى الله عليه وسلم بالحصيات في كفه الشريف وقال لأصحابه: نعم، بأمثال هؤلاء وإياكم والغلو في الدين. يا سلام. شوف يعني هنا الذكاء، إنه حالة الغلو تبدأ من هذه الدائرة الصغيرة ثم تنداح وتتسع شيئا فشيئا، لأنه ممكن يخش لها من باب التعبد. إذن رسول الله صلى الله عليه وسلم نفسه كان فاطنا إلى هذا منذ البداية، وحاصر فكرة التطرف قبل أن تظهر. لأنه هو تظهر بالقياس العقلي والتصور، ممكن واحد يقول سيكون أمعن في الدلالة وأبلغ، بدل أن ألقي هذه الحصى الصغيرة أن أمسك حجرا ضخما وأن ألقيها. مثل. فالنبي صلى الله عليه وسلم يسد المنابع في بعض المظاهر بيحصل من البداية. صحيح. يعني بأمثال هؤلاء وإياكم والغلو في الدين. يا سلام. يعني الكلام واضح. وعشان كده بقول أنتم يعني تستعيدون يعني اختراع العجلة، وكأنهم يستحدثون مصطلحا جديدا. حالة التجديد حالة مستمرة، حالة الاجتهاد حالة مستمرة، وبالتالي يبقى الاجتهاد واسعا. واحنا حتى في كتب الفقه عندنا الاجتهاد المطلق والاجتهاد المقيد والاجتهاد المنتقي والاجتهاد الجزئي والاجتهاد الكلي والاجتهاد الانشائي. مو الاجتهاد الانشائي يعني ايه؟ لما نتعامل مع حاله جديده لم تعرض على الاقدمين مطلقا، حاجه زي الكلونينج او الاستنساخ، النوازل ومحدثات، يجوز او لا يجوز، حاله زي نقل الاعضاء يجوز او لا يجوز، كل هذا يدخل تحت عباءه المصطلح الاجتهاد الانشائي. هذه حالات تجديد مستمره، وعندنا كتب حتى عنونت بهذا العنوان. وصاحبنا اللي يعني بيسب الأزهر، طب ما ترجع لتراث الشيخ المراغي، الشيخ مصطفى المراغي عنده كتاب ضخم كده اسمه الاجتهاد، على الأقل يتعلم ويعرف إنه حالة التجديد حالة مستمرة، وإن المؤسسة اللي هو عاوز يستهدفها بهذه العدوانية الملتاثة هي العمدة وهي رمانة الميزان في هذا التجديد القادم. هو المطلوب يا دكتور أن للأسف، أنا اسمح لي أن أستخدم، يتم التبول على الإسلام كله ولا يعني بدون اي رد فعل ما للاسف. عشان كده انا لا اريد فعلا لاقلامنا ومنابرنا ومواقعنا التي تلتزم بالوسطيه الاسلاميه الجامعه ان ننقاد الى هذه المصطلحات انقيادا مطلقا، وان نبدا نطرح على الطاوله ما الهدف؟ هل الهدف انك تحاصر فعلا بؤر الغلو والتزمت؟ طيب هل محاصره بؤر الغلو والتزمت انك انت تجفف المنبع كله وتنقل الامه الى الحاله العلمانيه المتطرفه بالمفهوم الاتاتركي؟ يعني لابد ان يحدد لنا ما المطلوب. هل المطلوب تنحيه محكمات القران وصحيح السنه؟ هل المطلوب الاجهاز على الثوابت؟ هيقول لك لا، لكن في برضه مصطلح بيتم استخدامه كآلية في الموضوع، وهو إعمال الفكر أو إعمال العقل. أنا لما رجعت مصطلح تجديد الخطاب الديني وبشوف كده أصداءه في أدبيات الصحافة العربية، سواء الصحافة اللي في الأوطان العربية أو الصحافة اللي في المهجر، وجدت أن هذا المصطلح وجد بالتحديد بعد أحداث 11 من سبتمبر. لما نراجع كده ونؤصل المصطلح، الثلاث كلمات دول على بعض، تجديد الخطاب الديني، الثلاث كلمات دول بدأوا يعلبوا ويبروزوا في الإعلام وأدبيات الأداء الصحفي بعد أحداث 11 من سبتمبر. وهنا من حقي أن أفتح قوسا وأن أطرح سؤالا، من الذي حرك هذا المصطلح ودفعه أولا؟ إذن هو يعني تاريخ جديد يصب في المشهد الثقافي العربي بالتأكيد، بتجلياته اللي بالتأكيد. احنا عارفينها. يعني احنا لما نراجع مثلا الخطاب الفكري الإسلامي في السبعينيات، ما كانش تجديد الخطاب الديني موجود، كان فكرة التجديد موجودة، كان مصطلح التجديد موجود، وزي ما قلت التجديد حالة مستمرة، يعني تتحرك تحرك الماء، تتحرك تحرك الهواء بنظرية الأواني المستطرقة. لم يجمد أبدا الفكر الإسلامي عن العمل والحركة، والفكر الإسلامي احتاجها في حالة الصحوة، في حالة الإحياء، على على على غرار اسم كتاب أبو حامد الغزالي رحمه الله، إحياء علوم الدين. فكرة الإحياء ما هي فكرة تجديدية يا دكتور. هو أنا النهاردة أنا يعني طبعا إحنا بنستفتح ونستهل هذه الحلقة أو نتكلم فيها ونحن مثقلون بميراث هذا الحديث السمج الذي قاله أحدهم حول الأزهر، لكن أنا بستعيد هنا يعني جزءا من تراث الأزهر الناضر الجميل، وبقول لهذا الشخص أنت لا يمكن أن تتحرك بتجديد شرعي يعتد به إلا إذا كان الأزهر ضميمة في هذه الحركة الفكرية حتى يضبطها بالضابط الشرعي السليم. لأنه لما نشوف حد زي الإمام المراغي في كتابه الجميل الرائع الذي أدعو إلى إعادة طباعته، وهو الاجتهاد، كتاب الاجتهاد، لأنه أيضا من المجتهد وما هي عدة المجتهد وآلته، شروط كثيرة. يعني لما يظهر لي واحد مش قادر حتى ينطق الآيات، مش قادر يستخلص أو يستنبط حكما شرعيا من آية أو من حديث، أو ساعات ممكن وأنا بعترف أنه هذا موجود في الصف الإسلامي، واحد عدته من الأحاديث كثيرة جدا لكن ثقافته القرآنية ضحلة، فهو عاجز عن الموازنة والترجيح بين النصوص لأن الفقه ليس نص. هل فكرة الاجتهاد بهذه المناسبة قد لا يقوم بها أو لا تتوفر شروطها في شخص واحد لطبيعة العصر لظروف كثيرة وأسباب كثيرة، لكن هل فكرة المجامع الفقهية قد تقوم بهذا الذي تجمع كل أطياف الأمة من علماء شرع وأطباء ومتخصصين في مجالات معينة عشان يحكموا في نازلة جديدة كل في تخصصي، تقوم مقام فكرة المجتهد الشخص الذي كان يجمع كل هذه الشروط؟ هو بالقطع العمل الجماعي سيكون أفضل، والعمل المجمعي سيكون أفضل، لأنه لما نتطرح الفكرة بين عدة رؤى، لأنه حتى يعني هناك من أنا محتاج لتمسك الأثري، محتاج لروحانية المتصوف بالضبط الشرعي، محتاج لعقلانية المتكلم، محتاج مع هذا كله بعدة وآلة الفقيه. لما تتكامل هذه الأضلاع تتحرك عملية الاجتهاد على الرحب والسعة، وتجدد وستجدد بالتأكيد، وستحاصر بؤر التزمت وبصورة أكثر نجاعة. طيب إذا المتحرشين فكريا بالأزهر الشريف ومؤسسات الشرعية أو بالفكرة الإسلامية وبالثوابت الإسلامية هو أصلا مش معترف بالقصة دي، هو بيعتبر في عداء، مش هو ليس باحثا، إنما هو بينكر الآخر وربما يكفره ثقافيا ويكفره من منطلق نفسي أو خصومة شخصية، وبالتالي هو يطلق لنفسه العنان في أن يكون هو المجتهد، وهو الذي يعمل العقل، وهو الذي يجيب النص يمين وشمال ويطلع منه ويستنبط منه بلا أدوات، أليس كذلك دكتور؟ يعني بلى، أنا أعتقد أنه هذا، وعشان كده بنقول أنه حالة الاجتهاد لابد أن توجد في حاضنة رصينة وهادئة، لكن ما توجدش في أجواء ملبدة بخطاب تحريضي قائم على الاستباحة. لأن أنا شايف أنه هذه الفتات اللادينية عندما مكنت من منابر كبيرة بدأت تباشر ما يشبه أن يكون خطابا تحريضيا. هو لما يظهر لي واحد، لما نتكلم عن الاجتهاد فيظهر لي واحد ويقول لتكن الأضحية دجاجة، هل هذا نعتبره اجتهادا؟ يا طبعا لما يعني اعتداء على السنة. أنا بقول أنه حتى يعني أنا أدين طرفين، يعني أدين طرفا يريد أن يرفض حالة التجديد، وبالمناسبة هذا الطرف الرافض لحالة التجديد يرفض الحديث اللي حضرتك صدرت به الكلام، إن الله يبعث على رأس كل 100 سنة من يجدد لهذه الأمة دينها، وفي لفظ للحديث من يجدد لهذه الأمة أمر دينها. فنبدأ أولا نقول له لا، ده حديث رواه أبو داود في سننه في كتاب الملاحم، ورواه البيهقي في السنن، والحديث يتحدث عن قضية جذرية وأساسية، إنه فعلا خط التطوير والتجديد وخصوصا في مجال الأحكام الشرعية خط مستمر ومفتوح بأنواع التجديد التي ذكرناها. طب الآخر يعتمد على هذا الحديث ربما، يعني هو ينكر، يعتمد على هذا الحديث، يشغب عليك بنفس هذا الحديث بهذا النص، مع أنه يعتبر التجديد إنكار السنة ورجم البخاري رحمه الله أحد أدوات التجديد. والله أنا شايف أنه يعني إحنا وضعنا هذا القناع أو اللافتة، مش إحنا بمعنى هذه الفتات اللادينية وضعت هذه اللافتة بأهداف أخرى غير التجديد. يعني أنا ممن يدعو إلى التجديد، حضرتك في حصصك الإعلامية الرائدة منذ سنوات طويلة دعوت مرارا إلى التجديد، وقلنا وحضرتك قلت ده مرارا، الفقه ليس نصا، الفقه هو الجمع بين النصوص والموازنة بينها والترجيح بين الأدلة، وهذا تأصيل شرعي نربي حتى طلبة العلم عليه. لما يجي لي واحد يؤمن الآن بمذهب الصنعاني بحرمة النذر، أن في النذر أصل الحرمة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما يستخرج به من البخيل، فتقول له النص على الرحب والسعة موجود، لكن في قرآن يقول يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا، فإزاي تصل به إلى أصل الحرمة؟ وبالتالي إحنا يعني ناقشنا وناظرنا هؤلاء، وأعتقد أن بعضهم عاد إلى الجادة المثلى وبدأ يتثبت من العلم، وكلما أوغل في التثبت من العلم يعني انتفت هذه الشوائب أو هذا العكار. لكن المشكلة في الفتات اللادينية عندما تتدخل في هذه الفضاءات، لأنه الآن الإلحاد له منابر، وهو يستخدم آليات شديدة الذكاء. يعني أنا قلت مثلا من شهر في إحدى الفضائيات إنه جامعة ميتشيغان الشرقية وصلت بالملحدين في مصر إلى 2 مليون ملحد. جامعة ميتشيغان الشرقية قالت هذا. آليات الملحدين اختلفت، تبدلت طريقتهم في الخطاب، تبدلت واختلفت، بدأوا يستخدمون مصطلحات شديدة المراوغة، وبعضهم حصل شيئا من العلم، وقد يكون نصف العلم أضر من الجهل طبعا. يعني ممكن يعني يشطر النص ويقوم بلي ذراع النصوص والأدلة لتخدم فكرته، وبالتالي احنا نحتاج ربما يتمددون في فراغ نفسي بيعيشه الشباب او بتعيشه الأمة في ظروف بالقطع. فنحن يعني كنا الأسبق الى الدعوة الى التجديد، والأسبق الى ان احنا ننصت لنبض العصر، واتكلمنا كتير قوي عن ثقافة الداعية، واتكلمنا عن الموازنة بين العقل والنقل. يعني احنا كان لنا معركة طويلة جدا مع من يرفضون العقل مطلقا ويريدون ان يكون النقل هو العنوان الوحيد للأمة، على خلاف منهج القرآن نفسه. يعني القرآن نفسه يعني اعطانا يا دكتور ببساطة شديدة، مسألة المعركة المفتعلة بين العقل والنقل، يعني دي قضية هم اللي طرحوها أو الأقدمون حتى الفرق المعتزلة وخلافه. يعني هذا النص الذي أتى ليسأل هذا السؤال أو يطرح هذا الاستفهام في آيات عديدة، أفلا تتفكرون، أفلا يتدبرون، أفلا تعقلون، أفلا يعقلون، بيكلم مجانين يعني، هذا هو النقل، بيكلم ناس بلا عقول، ولا هناك تلاحم؟ هو ده يعني مسألة هذا مش ما محتاجة نقوله هذه دائما، المعركة يعني. انه يعني الفعل عقل، هذا الاصل الثلاثي العين والقاف واللام ورد ذكره في القرآن نحو من 90 مرة، وبالتالي لا يمكن لقرآن بهذا ان يحتقر منجز العقل او عطاء العقل، لان هو قضية العقل والنقل هي جزء جذري او تجلي جذري من تجليات فكرة التجديد هذه واحدة من مرتكزات بالقطع. وانا وأدلتهم النهارده ليقاوموك أيضا، يعني يقول لك ما هو القرآن أهو دعانا لأن نعمل عقولنا، بتنكروا علينا ليه طب ده؟ ليتنا ننصت لمنهج القرآن وطريقته في عرض القضايا والتجديد للأمة. يعني لما نشوف مثلا خطاب القرآن، فكرة وجود القرآن المكي والقرآن المدني، طب ما هو دي فكرة تعبر عن أقصى حالات التجديد. يعني في القرآن المكي هتلاقي حضرتك أسلوب يغلب عليه الشدة، أسلوب يغلب عليه الحرارة، الجمل المحكمة كلام عن القصيرة العقيدة والألوهية وتكرار موضوع. اللوازم الأسلوبية أو الأدائية اللغوية أحيانا. الأسلوب المدني يغلب عليه النفس التشريعي الهادئ. صحيح. هذه أقصى حالات التجديد. يعني القرآن نفسه قدم قضايا حقها أن تقدم، أخر قضايا حقها أن تؤخر. لأن إحنا هي مش قضية معرفية ولا معلوماتية، كان يربي به أمة بالضبط. يعني الفكرة كان، ولذلك من حكم أن ينزل منجما ومفرقا مع الأحداث للتربية زي ما حضرتك بتعلمنا يعني. بالضبط. ولذلك لما نقول ان القرآن نزل على مواقع النجوم كما يعني يجيء دائما في الأثر، هذا جزء من حالة تجديدية. يعني فهو عشان كده بقول من يتكلم عن التجديد لا يستحدث شيئا لم يكن موجودا. قول لي يا دكتور، وفي عندنا فكرة بهذه مهمة المناسبة قوي بالمناسبة في المنعطف ده، فكرة مراتب الأعمال أو النسب الشرعية للأعمال. ما هذا جزء من حراك التجديد في الأمة بمعنى الإسلامية. نبسط بمعنى إيه؟ أن نقدم ما حقه أن يقدم، أن نؤخر ما حقه أن يؤخر. أما ألاقي داعية مثلا من الدعاة، وهو إحنا بنعمل نقد ذاتي للصف من الداخل عشان ما يجيش حد من الفتات اللادينية يصدر لنا تجديدا مدخولا أو مكذوبا، لما ألاقيه خصص لي 20 أو 30 خطبة عن مس الجان، هذا فيه إخلال بالنسب الشرعية لمراتب الأعمال وما نسميه الآن بفقه الأولويات. صحيح. لما تيجي تكلم الناس عن صدقة التطوع وقد أهملوا أصل ركن الزكاة، هذا إخلال بالنسب الشرعية للأعمال. لما تكلم الناس عن صلاة الضحى وفضائلها وقد أهملوا أصل الصلوات المفروضة، هذا إخلال بالنسب الشرعية للأعمال. والنبي صلى الله عليه وسلم حط لنا هذا الضابط، الايمان بضع. وده المبرر يا دكتور، ده المبرر. لا يعني هو لما يقول لي دي مشاهد للاسف كثيره في الخطاب، ما هو الديني انا بعترف الذي بده يتجلى احيانا في خطبه الجمعه بس اللي يا ريت بقى يعني من كل اسبوع يخلون بيننا وبين مخاطبه احنا بنقول اهو، لان من الذي يفسد هذه العلاقه؟ دخول هذه الفتات اللادينيه، لان بالمناسبه وانا اقول هذا لكل صناع القرار في العالم العربي والاسلامي، هؤلاء لا يستهدفون تجديدا للخطاب، لكنهم يستهدفون استئصال اصل الفكر. نقول بعضهم هو صاحبنا، ولا يعني انا بتكلم عن المدرسه اللادينيه المتطرفه. يعني النهارده لما يظهر لي واحد ويقول لي الازهر يدرج على منظمه المنظمات الارهابيه ويقول هذا من قلب قاهره المعز، هل هذا تجديد؟ يعني انا ممكن انساق لحوار او مناظره فكريه مع هذا الهراء وانت بتضرب لي مؤسسة الاعتدال الاولى في العالم الاسلامي؟ هذا ليس تجديد، انما ده بلاغ. راجع تاريخ مصر، راجع تاريخ مصر، حتى التاريخ الوطني، حتى التاريخ السياسي والوطني. يعني هل نستطيع ان نتصور تاريخ مصر دون مؤسسة الازهر، مع تسليمنا بانه في داءات وفي عثرات وفي كغيره في المسير الأمة كغيرها من المؤسسات، تجديد. لكن هو الحل انك تقوم بقصف استباحة يلغي المؤسسة وينسخ دورها في المشهد وتقول لي ده تجديد؟ لا، يعني هذه مسألة ويستعدي عليها المنظمات الأممية، يعني شيء فج وعجيب. يعني أنا معرفش إيه مخاطبة الجنائية. يعني هذا كلام إن إحنا يعني ننزل إلى مستوى أو نضعه في سياق تجديد. عشان كده أنا بقول أهلا بمن يطلب تجديد الحالة الفكرية فعلا. ويريد بالمناسبة يعني زي ما قال أحد الدعاة المحدثين، بتتكلم ليه دايما عن فقه المراجعات لدى تيار واحد؟ طب أين فقه المراجعات لدى التيار اليساري في العالم العربي؟ أنت لو النهاردة حضرتك خاطبت يعني منظرا يساريا، هتلاقيه عمال يستظهر كتب ماركس وإنجلز كأن كل هذه العقود لم يجري فيها في النهر مياه جديدة. طب ما أنت أولى بفقه المراجعة أيضا وتجديد الفكر الذي لديك. هل لأن الفكرة الدينية لها تماس مع تفاصيل الواقع وهي قوية ولذلك بتزعجهم يعني؟ لا، ما هو يعني هذا قد يكون مبررا، بس من باب ما يسمونه كلمة الحق التي يراد بها الباطل. لما تمكن لي من كل العناصر اليسارية في العالم العربي في منابر مهمة ومواقع مهمة ويظلون محتفظين بذات القالب لا يتغير أبدا، كأن الثورة البولشوفية كانت أول امبارح، وكأنه ما ليس في أذهانهم أنه حصل حالة تجديدية، الجلازنوست والبيروسترويكا والأشياء وانهيار الاتحاد السوفيتي نفسه، لكن لدينا يسار لم يتحرك في طريق التجديد قيد شعر. لا، لأنه هو هي أعتقد يا دكتور واسمح لي أنها حالة نفسية، يعني عبادة الصنم الذي كسر يعني هي حالة تعبدية لديهم يعني. ما هنا بقى السؤال، من الأولى بالحالة التجديدية؟ أنا بقول التيار التجديدي تيار مستمر وهو جزء من الحقيقة الإسلامية بنص القرآن والسنة والسنة الصحيحة المتواترة. وعشان كده أنا بقول إحنا حتى وإن كان في تعرجات في الطريق يعني أو مشاهد مخالفة للفكرة الأم، هي فكرة الوسطية يعني واليسر وعدم التشدد ومقاومة الغلو، دي ثوابت الأمة، ده الخط الفكري الذي يعني يضيئه القرآن والسنة الصحيحة، لكن ممكن يخرج عن هذا الخط بعض المشاهد اللي بتخلي هؤلاء ينبحوا. بالقطع يعني الغلاة موجودون في كل عصر ومصر، وهم بالمناسبة موجودون في كل المذاهب والإيديولوجيات الوضعية. حتى في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم لما قال يخرج من ضئدي هذا أناس تحقرون صلاتكم، يعني كان المشهد مبكرا الرسول صلى الله عليه وسلم فكرة حصار التطرف ووضع علامات حتى تعرفه الأمة حتى بعد زمن الرسول، وقد حدث من نبوءات. وأنا شايف أنه حتى لما أطلت الفتنة بقرنيها سيدنا علي رضي الله عنه وضع يعني بذرة حلول فيها أساس فكري. يعني لا مشكلة لنا معكم ما لم تحملوا سلاحا، في فكر يعني يواجه برصيد آخر من الفكر. وعلى فكرة ابن عباس رضي الله عنهما نجح في رد كثيرين من الغلاة إلى الاعتدال، لولا بقى أنه تدخلت أطماع السياسة وإلى آخره. وأنا بالتالي لما يطلع لي مثلا صحيفة من أسبوع وتتهم كل حروب الردة والفتوح بأن المسلمين فيها أكلوا الجماجم وهشموها، يعني هل هذا سياق تجديدي؟ لما المستمع العادي كذب صراحة. اللي معرفته عن الإسلام ضحلة أو محدودة، لما يسمع عبارة بهذه القسوة وبهذا التنفير، أنا ما بنكرش أن هناك غلاة وأن هناك متزمتين، لكن ليست وهم أيضا يعني هؤلاء المتزمتون نحن نخاطبهم بمنهج القرآن نفسه، بمنهج السنة نفسها، وكثيرون منهم مع وضوح وسطوع الدليل يرد إلى حالة صحيح. الاعتدال صحيح. وعندنا عشرات النماذج الواضحة. نعم. عندنا يعني لما أثير أحد دعاتنا وهو الراحل الشيخ محمد الغزالي كان يتحدث دائما في كتبه عن القشور واللباب، وكان يقول دائما للدعاة انفذوا إلى اللباب أولا، حط الأول أصول العقائد، أمهات الفضائل والرذائل أمام الناس حتى يكونوا على بينة وعلم، وبعدين بقى أسس بعد كده الدور الثاني والثالث والرابع، لكن في قشور وفي لباب. حتى بعض الناس قالوا يعني أنت جايب تعبير بدعي لا أصل له، يعني إيه؟ لا، هو نفسه اللي احنا بنقوله من الاول، نقول في اصول مراتب الاعمال، اصول وفروع، النسب الشرعيه لمراتب الاعمال، لكن حتى هذه وهو النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث، انا بس عاوز اوضح الحته دي وهنختم بيها يا دكتور. الايمان بضع وسبعون شعبه، اعلاها لا اله الا الله، وادناها اماطه الاذى عن الطريق، فثبت ان من الاعمال اعلى وادنى. هذا ما نعنيه بالنسب الشرعية، لما يجي حد يخل بالنسب الشرعية دي نوضح له ذلك. ومصطلح النسب الشرعية مصطلح يعني جديد فيه من التجديد، لكنها مستقى من الأصول التي وضعها محكمات القرآن والسنة الشافعية في الرسالة اللي استقوا من الكتاب والسنة أصولا يعني أغلى من كنوز الدنيا كلها. الحقيقة أنا بس عاوز أقول تعبير أخير بين قوسين، لماذا لا يظهر الكلام عن تجديد الخطاب الديني إلا في فضاءات العالم الإسلامي. لماذا لا يتكلم عن تجديد الخطاب الديني مثلا في أمريكا؟ وهذا ما طرحه أحد الدعاة المحدثين في كتاب له حول تجديد الخطاب الديني. طب خلينا ناخد حلقة تانية، اسمح لي إن إذا شاء وقت الله. حضرتك، مع يعني رؤية يعني ولادة هذا المصطلح ما بعد 11 سبتمبر، وقصته إيه، عشان الناس تعرف إن إحنا هنا ردود أفعال أو بالضبط. عندنا ببغاوات إذا يعني نطقت احنا أوروبا بنفند الشبه. فقط. نعم. وبأكد إن إحنا ليس بيننا وبين أحد شخصية، إنما خلينا نقول في خصومة فكرية، جدل فكري، منافحة عن القرآن والسنة بشكل علمي، بشكل منهجي، بشكل فكري رصين، لا يتناول الأشخاص، مش قضيتنا بالضبط. خالص، بالضبط. إنما قضيتنا المنتج الكلامي أو العلمي أو الفكري، سواء في مقال سواء في فضائية. هذا دورنا وهذا حقنا يعني نعم. على هذه الأمة. في نهاية الحلقة بشكر من أعماق قلبي أستاذنا بارك الله الدكتور فيك، بارك الله المفكر الكبير دكتور جزاكم حسام الله عقل، خير. عضو هيئة التدريس بجامعة عين شمس. بشكرك يا دكتور، بارك الله فيك، وأحسن الله نفع إليك. في الله انتظار إن شاء الله حلقة إن شاء تانية الله، يسمح بيها إن شاء وقتك الله عشان نكمل موضوع الخطاب بمشيئة الديني الله. مهم جدا. وبشكر حضراتكم على هذه المتابعة في هذا الجو البارد، في ميزان حسناتكم إن شاء الله. معد الحلقة بشكره محمد جابر، والمخرج محمد أسامة، وكل فريق العمل أشكركم شكرا جزيلا. قبل ساعة من الآن نلتقي بإذن الله تبارك وتعالى في الأحد القادم بإذن الله عز وجل في هذا البرنامج، إطلالة جديدة على قناة الندى وبرنامج نوافذ. تحياتي لكم، أنا مصطفى الأزهري، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.